فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا، وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا، وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم. من الأداء واجب وما وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم. من الأداء واجب وما من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع، واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء، وانتفيا في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر. هذا الرخصة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله وإياه: فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا، وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا، وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم. من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع، واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء، وانتفيا في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر. هذه الأبيات تتكلم عن القضاء والأداء والإعادة، وهذه الثلاثة اختلف أهل الأصول في أو اختلفت طريقتهم في إرادها في كتبهم، فبعضهم تجده يريدها في الحكم الوضعي فيجعلها من لواحق الحكم الوضعي، وبعضهم يذكرها في الحكم، وبعضهم يذكرها في الواجب. ولذلك نبهت على هذا، لأن بعض الناس ربما يسبق على ذهنها أن هذه ما يوجد في الحكم الوضعي فيذهب ويقول المؤلف ما ذكرها، وهذا يقع. فهنا ذكرها من لواحق الحكم الوضعي. ما وجه كونها من لاحق الحكم الوضعي؟ لأن هذه الثلاثة ترتبط بالسبب، والسبب من الحكم الوضعي. فإن دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة، فإذا دخل الوقت وجب أداء الصلاة، فإن أديت في وقتها فهذا هو الأداء، وإن أعيدت لخلل فيها أو لطلب فضيلة فهي الإعادة، وسيأتي أنها ستكون عندهم في الوقت وخارج الوقت، لو خارجا إعادة، تكريرها لو خارجا إعادة ولو كان خارج الوقت. بقينا بالقضاء وهو فعلها بعد انتهاء الوقت، فهذا هو وجه من ذكرها في الحكم الوضعي لأنها من باب لواحق الحكم الوضعي. وأما من ذكرها في باب الواجب، فالواجب له تقسيمات: معين ومخير، وواجب باعتبار الوقت، موسع ومضيق، فيذكرون هذه الأشياء معها. فهنا قال: والوقت ما فعل العبادة بوقت عين شرعا، لابد أن يكون هذا عن طريق الشرع لا عن طريق العرف. فإذا تعرف الناس على شيء معين يفعله في وقت معين، فلا يقال إن فعله في وقته أداء وفعله خارج الوقت، هذا لأنهم ليسوا بمشرعين. كذلك الأشياء التي ليس لها وقت محدود الطرفين، فإن إذا فعلت لا يقال إنها أنه قضاها أو أداها، وإن كان يجوز إطلاق لفظ الأداء عليها. أدي الزكاة، يعني افعل الزكاة، هذا من ناحية اللغة لا من ناحية الاصطلاح، لا من ناحية الاصطلاح. فالقضاء والأداء والإعادة فروع ثلاثة مرتبطة بالوقت المحدد الطرفين، فلا بد أن ننتبه لهذا الشيء. يعني محدد الطرفين، صلاة العصر لها وقت، لها وقت معروف محدد، قضاء الديون، رد الودائع، هذه لا يقال أنه قضاء أو أدى إلا من ناحية اللغة، حتى الاصطلاح لا. فهنا قال فعل العبادة بوقت عينا شرعا باسم الأداء قرنا، أي قرنا لها اسم الأداء، هذا معنى البيت. فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا، أي قرنا لها هذا الاسم إذا فعلت في الوقت المقدر شرعا. فنفهم من صورة البيت هذا فعل العبادة بوقت عينا شرعا، يعني تقديرا مقدرا عن طريق الشرع، باسم الأداء قرنا، أي قرنا له هذا الاسم، يعني سمي بهذا الاسم، يعني يقال فيه أنه أداء. ثم قال وكونه بفعل، الأمثلة كثيرة جدا، إذا دخل الوقت وصليت، الآن يقال أنك أديت الصلاة، صيام رمضان أداء إذا كان في وقته. قال ثم وكونه بفعل بعض يحصل، يعني الأداء لعاضد النص، أي للنص العاضدي، واضح أن الإضافة هنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أليس كذلك؟ لعاضد النص أي للنص العاضدي، وكونه بفعل بعض لهذه العبادة المؤدة في وقتها يحصل هو الحق. لماذا؟ للنص العاضدي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا هو الأولى، أدرك الصلاة أو أدرك العصر. إيه نعم، هو أذكر استدلال، ما يصح الاستدلال بهذا الحديث، لما يصح الاستدلال بهذا الحديث، لأن هذا الحديث قد يعارض فيه ويراد به إدراك الجماعة. الحديث الذي ذكرته أحسن، إيه نعم هذا أحسن، هذا خلاف، معنا نريد أن نتكلم في المسألة هذه، هل أنه يشترط في إدراك الجماعة إدراك ركعة مع الإمام؟ هذه معروف جمهور أهل العلم على أنه تدرك الصلاة بجزء منها قبل السلام، هذه مسألة لأنه نتكلم فيها، وإن كان نفسي تميل لهذا القول وهو ترجيح ابن رجب. المقصود أنه هنا الأنسب أن يذكر الحديث هذا، من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس، أما من أدرك ركعة المالكية يرون إدراك ركعة لإدراك الجماعة. فهنا قال وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، يعني هو القول المختار لأجل هذا النص، هذا واضح. ثم قال إذن هذا القول المختار أنه إذا أدرك جزءا منها وهو ركعة أو ما دون الركعة، على القول الآخر اللي عنده للعلم، وهو أن يكبر قبل أن تغرب الشمس، ولكن الارتباط بالنص أحسن، أن يدرك ركعة لأن النص واضح في المسألة هذه. قال وقيل ما في وقته أداء، وقيل ما يكون وما يكون خارجا قضاء. قال اذكره في الشارح، هذا يعني معنى حتى نكمل معنى هذا، إذن هي ثلاثة أقوال، هذا جعلها من باب الكلية كما قال هو الشرح لا من باب الكل، وهذا شيء منطقي. قيل ما في وقته يكون أداء لأنه في وقته، فإذا أدرك ركعة ثم غربت الشمس وصلى ثلاثا فهذه تسمى، والركعة أداء. وما هذا وقيل ما في وقت وما يكون خارجا أداء، إذن إما قضاء، إما أن تكون كلها أداء أو كلها قضاء أو بعضها قضاء وبعضها أداء، واضح؟ وقيل ما في وقته قضاء أداء وما يكون خارجا قضاء. كيف العموم؟ لا لا لا، شخص أدرك ركعة من العصر وغربت الشمس، الصحيح أنها كلها أداء، واضح؟ أي ثلاثية. وقيل ما في وقته أداء وهي الركعة، وما يكون خارجا قضاء. وقيل كلها تكون كلها قضاء تغليبا لجانب القضاء، ولكن كما قال هو لعاضد النص، النص العاضد يقضي على هذا الشيء. فهو أذكره قال إنه أذكره الشارح ذكر مثلا يعني ما الذي ينبني على هذا الشيء، وذا ضرب مثلا بامرأة دخلت في الصلاة ثم لما صلت ركعة حاضت خارج الوقت، ينبني على هذا أنه هل تقضي أم تقضي إذا طهرت؟ قال إن من باب بناء على أن من باب الكلية. المشكلة إحنا كلية وكل هذه المشكلة لازم نتكلم معنا كلية أو نترك هذه ها غنى عنا هو الكلي بيجينا مدلوله كلية إن حكم عليه بالتركيب من تكلم، يجينا بالعام والخاص من دلالة العموم كلية لا كل. الكلية يقابلها الجزئية، الجزئية إذن هي تتجزئ، يعني دلالة العام على أفراده دلالة كل على أجزائه أو دلالة كلي على أجزائها. الآن زيد له يد وله رجل وله عين والأعضاء، دلالته على أجزاء دلالة كلية ولا دلالة كل على جزء؟ دلالة كل على جزء، لأنك ما يجوز أن تقول زيد يد ولا رجل، لأن اليد والرجل جزء منه فهو كل لا يتجزأ. أما الكلية لها أجزاء تتجزأ. واضح؟ منطق يعني كل شيء له أجزاء ما تتجزأ. يعني لا يجوز أن نسميه أن نطلق لفظ الجزء ونريد الكل، يعني ما تقول زيد يد إلا عن طريق المجاز، دعنا عن طريق المجاز، يعني زيد ما تقول أنه يد وزيد رجل أو زيد عين، زيد هو هذا المخلوق اللي له الأعضاء المتكاملة، فالجزء يقابل الكل والكلية يقابلها الجزئية. ننظر الآن المرأة التي صلت، الآن صلت خارج الوقت، صلت ركعة ثم طلع خرج الوقت وحاضت، هل نلزمها بالقضاء أو لا نلزمها بالقضاء؟ ينبني على هذا أن هل كلية أو جزء، هل هي كلية يعني أو من باب الكل المقابل بالجزء؟ لقلت أنه كل مقابل جزء فالكل لا تتجزأ أجزاؤه، واضح؟ وإذا قلت الكلية فهي تتجزأ، لأن الكلية لها أجزاء كل جزء منفرد عن الآخر والكلية شاملة له كالعام، العام له أفراد، ولذلك تخرج بعض أفراد العام من العموم لأنه من باب الكلية، لو كان من باب الكل ما أخرجته، كما أنك لا تسمي زيدا برجل ولا يد، واضح؟ فالكل مقابل بالجزء والكلية. دعنا أنا خايف من هذا المثال، المقصود دعونا الآن لعل إن شاء الله يأتي له مناسبة في العام لابد أن نتكلم عنها ثم نذكر بهذا الشيء إن شاء الله إذا عان الله على ذلك. المقصود أن هنا والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق من وصل وضده نعم وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. ثم قال مناسبة لهذا كان قال أريد أن أعرف الوقت، ما هو قال ذكر الوقت ثم قال والوقت، فقال أعرف لك الوقت، فتكون أل هنا ما هي للعهد الذكري؟ هل ورد في السياق الآن الوقت نكرة؟ نعم وقته ما في وقت والوقت. إذن إذا صلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، إذن تكون والوقت للعهد الذكري، يعني والوقت المذكور هذا خذ تعريفه يكون هذا من باب العهد الذكري، والوقت المذكور قبل ذلك ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع، هذا واضح، يعني يقول أن الوقت هذا الذي ارتبط فيه الأداء والقضاء والإعادة هو الذي قدره الشارع من زمن حال كونه مضيقا موسعا. إذن إعراب مضيقا موسعا حال، وهي حال وصفة تصلح صفة من زمن مضيقا، صفة الوقت، أي صفة الوقت من للزمن، يعني هي حال بلا شك. الوقت ما قدره من شرع من زمن حال كونه مضيقا موسعا، اجعلها حال. إذن يقول لك إن الوقت منقسم لقسمين، مضيق وموسع، وهذا التقسيم مشروع عند الجمهور، أن العبادة إذا كان لا تسع إلا عبادة واحدة فهي المضيق أو مضيق الوقت، والموسع هو الذي يسعها ويسع غيرها من جنسها من جنسها. الأول والأحناف يجعلونه ثلاثة أقسام، يسمون الأول المعيار المضيق، والموسع يسمونها الظرف، والثالث يسمونه ذو الشبهين كالحج. الحج فيه شبه بالمضيق وفيه شبه بالموسع، فإذا نظرت إلى أشهر الحج فالحج لا يكون في كل الأشهر فهو، وإذا نظرت أنه في أفعال لا تكون في وقت معين كالوقوف بعرفة كان مضيقا، فيسمونه ذو الشبهين مثل الحج. الحج أشهر معلومات، شوال وذي القعدة وعشر من الحجة أو ذي الحجة كامل كما هو مذهب مالك، فهو فيه تضييق وفيه توسيع. من أحرم في الحج من شوال فقد دخل في الحج، من أحرم في بعد شوال فقد دخل في الحج موسع، ولكن فيه أشياء مضيقة في زمن معين ويسمونه ذو الشبهين كعرفة، يسمي أحناف ذو الشبهين. إذن هذا هو، والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا يسمونه المعيار، أي يسمونه المعيار المضيق، والموسع يسمونها الظرف، لأن الظرف معروف القاعدة الظرف أوسع من المظروف، هذه يحفظها، الظرف أوسع من المظروف. طيب ثم قال وضده القضاء تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علم. ضده ضد ماذا؟ نعم. والأصل أن يؤخر المفسر، والأصل على المشعر القاعدة، الأصل تذكر المفسر ثم تذكر المفسر، ما تقول ضربته زيدا زيدا ضربته، هذا الأصل هذا الأصل، فانتبه لهذا الأصل. والأصل أن يؤخر المفسر وبسوى الأقرب لا يفسر. طيب ثم قال وضده، أي ضد الأداء، وضده القضاء، يعني ضده مبتدأ والقضاء خبر، وضده القضاء تداركا، تداركا حال. نعم. وضده القضاء تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علم. معنى البيت يقول إن القضاء هو تدارك فعل ما سبق وجوبه بالنص، واضح؟ هذا تركيب البيت، القضاء تدارك أو فعل ما سبق وجوبه بالنص ولم يفعل، ما شئت من العبارات التي توضح هذا البيت. إذن يكون تداركا حال، وضده القضاء حال قول هذا قضاء تداركا لما سبق وجوبه بالنص، هذا معنى البيت. فمن خرج الوقت ولم يصلي فتسمى صلاته قضاء. والقضاء من المعلوم أنه جاء إطلاقه في اللغة على الأداء، فإذا قضيتم مناسككم يعني أديتموها، ولكن هنا تعريف اصطلاحي. ولكن هل قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصلاة بقضاء الصوم وقضاء الصلاة وكان يكون على ولا أستطيع أن أقضيه هل هذا مشعر اللغة أو أن هنا وافق الاصطلاح اللغة؟ هذا منبني على خلاف، وهو يأتينا إن شاء الله. هل الحائض إذا قضت الصوم بعد رمضان يسمى أداء أم يسمى قضاء؟ المالكية ظاهر صنيع من يسمى أداء، وهذا انتصر له بعض المحققين مثل ابن القيم، واضح؟ لأن فعل ترك الحائض للصوم أو للصلاة للمانع، فقالوا ما كانت ممنوعة لا يمكن أن يكون، لأن ممنوع عن الصلاة، فيكون فعلها بعد الوقت أداء. وكذلك من نام عن صلاة أو نسيها يكون وقتها، وهذا قول ابن تيمية بالنسبة للصلاة واضح صرح به. فإذا نرجع الآن هنا، فإذا قلنا إن قضى وهو قول جمهور أهل العلم أن تسمى قضى، وعائشة تقول نؤمر بالقضاء، فيكون هنا كأن الاصطلاح وافق اللغة، هنا وافقها فيكون فعلها قضى. وهذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر أن فعل الصلاة الصوم بعد للحائض أنه قضى ليس بأداء، لوجوه لا نريد أن نذكرها هنا، وجوه واضحة جدا. طيب هذا نقف عندها القضاء، لأنه الذي لا يقال انه من باب الوقت، هذا اللي خلانا نقدم المقدمه. يعني مثلا حينما يفعل الشخص المامور المنذور، هل واخر وما قام بالنذر ثم فعل، هل نقول الان انه قضاء لانه سبق كل شيء، سبق وجوبه النذر على الفور، فاذا ما تاخر ثم فعل حصل سبب النذر ولم ثم فعل بعد مدة، هل نقول قضى ولا أداء؟ ما نقول قضى، نقول هو أداء ولكنه أخره، واضح؟ لأنه غير مربوط بوقت محدود، الزمن محدود الطرفين، يعني كالزكاة ليست محدود الطرفين، هذا هو. ولكن من صلى الصلاة بعد وقتها يقال قضى لأنها عبادة محدودة الطرفين. لا، هو يتكلم، ولذلك الآن هو الآن لازم يتكلم عن الحائض، هذه مشكلة. الذين يقولون إن فعل الحائض للصلاة بعد خروج وقتها قضى، لماذا؟ قالوا لأنها وقت دخول الوقت استقر سبب الوجوب عليها، فهي مخالفة، واضح؟ فإذا فعلتها بعد خروج الوقت سمي قضاء، بدليل أن المجنونة، امرأة مجنونة مثلا حاضت ثم خرج رمضان ثم أفاقت أصبحت عاقلة، هل الآن تقضي الصوم هذا مع أنه سبق الوجوب موجود؟ تقضي ما تقضي، لماذا؟ لأن الخطاب غير متوجه إليها، سبق الوجوب هنا معدوم فيها. أما العاقلة سبق الوجوب موجود فيها، ولكن وجد العذر، والعذر لا يمنع الوجوب، واضح؟ أظن هو واضح. إيه يعني يقصد، يريد أن يبين أن هذه الصلاة التي تركها الإنسان ونقول ناسيا أو عمدا، القول بقضاء العامد، حينما دخل الوقت وترك الصلاة سبق الوجوب وجد الآن بدخول الوقت، واضح؟ ثم ما قضى الصلاة، ما صلى في وقتها ثم قضاها، أنا أقول اقضيها لأن سبق الوجوب سبق عليك. لكن عكسه، شين عكسه؟ عكس هذا كيف؟ لم يسبق وجوبه، ما يتصور هذا، ما يتصور هذا، كله فيه سبق وجوب، واضح؟ كيف يشترط الشيخ وما يتصور؟ الآن الشخص حينما نذر أن يطيع الله وحصل له سبب، نقول الآن أوهي بنذرك، ليس كذلك؟ نعم. الآن هذا واجب بنص، فإذا أخر ما ينطبق عليه تعريف ما نحن فيه وهو الأداء والقضاء، لأنه محدد فقط، ولكن سبق الذي أوجبه موجود، يعني هنا لا إيه نعم، مو مع المفهوم أنه هناك نصوص أحكام شرعية ما فيها سبق وجوب، كلها متفقة بسبق الوجوب. لا لا، كلها متفقة بسبق الوجوب، ولكن ما أخر منها وليس له وقت لا يسمى قضاء. بس هذا هو.